ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين، أي بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 300 من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاة عليه، لأن هذه مربوطة بالفضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.